هقول لكم حاجة حصلت مع طناف إريني والأنبامينة بتاع دير مريمينة علشان تفهموا المحفل السماوي. نعم احنا هنا بصراحة لا حاسين ولا فاهمين ولا محترمين ولا عندنا مخافة ولا عندنا مهابة ولا عاملين حساب ولا اعتبار لقوة الله اللي موجودة في المكان خالص. وأنا قبلكم، أنا بستثنيش نفسي، أنا لا أستثني نفسي إطلاقا من الكلام اللي بقوله، أنا قبلكم كلكم. فعلا في استهتار غير طبيعي موجود. حاجة حكتها لي طماف إريني بنفسها اتكتبت في سطرين صغيرين مقتضبين في الكتب بتاعتها. كانت عاملة مؤتمر لأديرة الرهبات، الدير بتاع أبو سفين، دير ماري جرجس مصر القديمة، دير ماري جرجس حارة زويلة، العدرا حارة زويلة، والرهبات اتجمعوا كلهم في كرير، والمؤتمر كان 3 أيام عن المحبة. تقول كلنا كنا مفعمين بالحب وشعارين ان احنا طايرين طيران كده. فقلنا عايزين نختم اللقاء دوت بقداس، فاتصلت بالأنبا مينا يجي يعمل لنا قداس. جه تاني يوم ومعاه 9 رهبان. سبعة الصبح القداس، مجرد ما سيدنا مسك اللفافة بعد ما عمد القربانة ومسكها بيقول مجدا وإكراما إكراما ومجدا، كل اللي موجود ابتدى يتشد. إيه اللي حصل؟ لقوا سقف الكنيسة مش موجود، ونجوم عمالة تنزل، نجوم نورانية عمالة تنزل. شويتين بصوا الست العدرة، شويتين ماري مرقص، شويتين قوات سماوية والملاك ميخائيل، شويتين شيروبيم وسرافيم، شويتين بصوا لقوا شفعاء المنطقة، ماري جرجس وابو سيفين وماري مينا والانبا موسى والانبا بشوي وماكسيموس ودوماديوس وابو مقار والثلاث مقارات ويحنس القصير ويحنس كامة، كله ابتدى يجي. وقالت كمان السواح اللي موجودين في عجيبة كمان جم، ولقينا الكنيسة الحيطان بتاعتها كأنها مش موجودة، ولقينا نفسنا في زحمة غير طبيعية من القديسين والملائكة. بل أنبا مينا متلبش مش عارف حتى يلف بالشوري ولا عايز، مش قادر يقرب من ناحية المذبح، وشايف الشروبيم واقفين، لدرجة انه هو من بعيد كده يمسك معلقة البخور يحطها في الشرية ويرجعها تاني كده بكل خوف ورعدة، وهم كلهم في العيط. اللي بيعيط فرحان، اللي بيعيط شعر بعدم استحال، اللي شعر بنشوة روحية، اللي كلهم في العياط. المنظر ده الكل شافوه الا 7 تنفار. خلاص؟ ايه اللي حصل بعد كده؟ لما ابتدى اترفع الابروسفارين فوجئوا ان الشيروبيم رشوا اجنحتهم في المذبح والمذبح اترفع عن الارض. كله قلب وقع في رجليه. فضل الحال على كده لغايه لما جه الشماس بيقول اسجدوا لله بخوف ورعدة. اللقطه ديت حكاها الانبا مينا في الاخر. قال شفت الروح القدس نزل حمامة نورانية ادى 3 دفعات نور ونار على الذبيحة، وكل قام شاف منظر مختلف تمام، ما لقوش المذبح، لقوا حيوانات الغير متجسدين الشيروبيم شايلين رب المجد، والأنبا مينا واقف بيتكلم مع رب المجد فم لفم. ده المحفل المقدس السماوي اللي احنا هنا مستهترين بيه، اللي بنيجي ندخل الهيكل بدون احتراس وبدون فهم، اللي يجي يقعد يتخانق مين يقرا الانجيل، واللي يتخانق مش عارف، واللي عدل في الهيكل يروح يريح شويه عشان مش عاوز يسمع الوعظه، اللي يقعد يمد رجليه ويقعد يسند على شير واحد من السرافيم ووشه في وش المذبح ورجليه في وش المذبح ولا في وش حد من الشروبيم. ايه المهزله اللي احنا فيها دي؟ ايه ده ايه اللي بيحصل في الكنيسه؟ هو ده بقى بيت الله؟ ده بقى بيت الله؟ انتوا في محفل مقدس، تمام، كلمه مقدس مخصص لمجد الله، اللي انت بتعمله في الكنيسه يمجد الله؟ ولا انت جاي تشتم ربنا في قلب بيته؟ معلش لا مؤاخذه انا اسف الفاظي مش حلوه. تعرفين ايه هو الفاجر؟ مين هو الفاجر؟ الفاجر اللي يجي في قلب بيتك يشتمك في قلب بيتك، خرج بره كل الاعراف والتقاليد والاداب. ده اللي احنا بنعمله النهارده في قلب الكنيسه، واد وعيال وبنات هايصين مع بعض، ايه اخوات سليم، اخوات حلو قوي، حلو خالص. واللي عمالين يبصوا على اللي داخل واللي طالع، واللي عمال يفكر هيروح يجيب ايه من السوق، واللي عمال يفكر في اللي بنته اللي ما اتجوزتش، واللي عمال يفكر القضايا اخبارها ايه، والمرتب هنعمل فيه ايه، والاسعار غليت، احنا بنعمل ايه؟ جايين نعمل ايه؟ اللي هو معاه ربنا صح وشاعر انه في المحفل السماوي هيلاقي نفسه فوق الكره الارضيه، لانه دخل في اللا زمن، دخل في اللا محدوديه بتاعت الله. ده اللي يشعر بالقداس صح.